الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن من سمو النفس والعلو في مكارم الأخلاق أن يكون الإنسان في هذه الحياة يرى أن لكل مسلم حق عليه، أما هو فليس له حق على أحد. يقدم الناس على مصلحته وعلى خصيصة نفسه دون أن يضر بنفسه وبمن يعول، فيرى أن السعادة وتعريفها هو أن يرى أثر النعمة التي وهبه الله إياها في وجوه وفي أيدي وفي حياة من يعيش معه أو حوله. إن خلق الإيثار عند الحاجة والخصاصة لا يستطيعه كل أحد، إنه خلق سامي. ولذلك مدح الله الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وتأمل أخي أختي، تأملوا كيف هذا المدح. إنه مدحهم بأعمال قلبية. أولا مدحهم أنهم يحبون من هاجر إليهم، حب وإكرام وإيثار، يحبون من هاجر إليهم، والحب عمل قلبي. قال ثم: ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسد، ولن يؤثر أحد أحد وفي قلبه حسد. إنما الإيثار ذبح للحسد ولحظوظ النفس، بل إن المؤثر يرى السعادة في وجهه منعكسة من وجه غيره. بما أن السرور دخل إلى حياة أخيه، آثره بماله، آثره ببيته، آثره بعطائه، آثره في الفسح له في المجلس. سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ماذا قدم سعد؟ قدم بستانا، وقدم زوجته يطلقها لكي يتزوجها هذا الذي آخى الحبيب بينه وبينه، إنه ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. إن الإيثار خلق أخوة، سمو في الحياة. ولذلك لعلي أذكر لكم القصة، وهي أنه في غزوة من الغزوات أحد الصحابة أخذ معه شن به ماء قربة، فذهب يبحث عن ابن عمه، فلما وجده في الجرحى وإذا هو يجود بنفسه أراد أن يسقيه. وجرعة الماء في مثل هذا المكان تساوي الدنيا، تساوي ما بقي من العمر، لربما هي التي تعيدك بإذن الله إلى الحياة. فلما أرخى فم القربة عند فم ابن عمه، سمع ابن العم أنين ماء، فإذا هو صحابي آخر، انطلق فقال أسقه وقدمه عليه، فذهب ليسقيه، فلما أراد أن يرخي الماء في فيه إذا هذا الثاني يسمع ثالث يقول ماء، فإذا هو يقول اسق الثالث، فيذهب إلى الثالث فيجده قد مات. عاد إلى الأوسط فوجده قد مات، عاد لابن عمه فوجده قد فاضت روحه. أي كرم وأي إيثار وأي سمو في أخلاق هؤلاء. ولكن يزول هذا العجب عندما تعلم أن الذي رباهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، هو الذي رباهم وهو الذي آخى بينهم. ولذلك الإيثار قال الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي أنهم يخفون الحاجة ويبدون لإخوانهم أنهم ليسوا بحاجة. وأذكر قصة أن أحد السلف الصالح احتاج في ليلة عيد إلى مصروف، إلى مال يشتري طعام العيد وكسوة العيد، فطلب من أخيه فأرسل إليه جار له، فلما أتى الجار إذا هو يأتي يخرج له بصرة بها المال، قال بفرح: خذها. فأخذها ثم عاد إلى البيت، فلما أراد أن يشتري الطعام والكساء إذا بالباب يطرق، فلما وقف عند الباب هناك إذا بالذي عند الباب جار آخر فدفع المال إليه. العجيب عند الفجر دار المال على الحي كله، كل يؤثر صاحبه بما وهبه الله من المال. أخلاق عظماء، جرب أيها الحبيب أن ترى معروفك أثره في وجوه إخوانك من حولك. إنه الإيثار وليس الأثرة، الأثرة تقديم حظ النفس، والإيثار تقديم حق الغير طاعة لله. اللهم اجعلنا ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.